وكذا صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثمن. وكذلك صرف. وكذلك. إيه نعم. أو وكذا ما يخالف. ماشي. وكذا. وكذا صرفه في الأثمان والأجور. لما يصلح تقف الأجور. طيب. وكذا صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس. طيب الكراع ما هو؟ الكراع الخيل والسلاح ما هو؟ من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار. كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار. له من يسأل يا شيخ. ها؟ كالجسور والقناطر. ها؟ القناطر القنطرة تؤخذ من النهر، يعني ساقي يؤخذ على من أجل أن يكون ينفتح على الأراضي وتزرع. اقرا اللي بعده اقرا اللي بعده ايه هذه ما يطيع الوالي يجي يمشي حاجته الان وضع على هذا مليون ريال لازم يسلمون له مليون ريال لكن هل نجعله بالسويه الغني والفقير سواء لا هذا رجل متوسط ترى نسيت لا لا هذا النوم لا هو مسلم نعم خفض الظلم. نعم. لا إذا كان لا يستطيع أن من قبل هذا الشخص يجب على هذا الشخص أن يمتنع لأن فرق بين اللي يبي يأخذ منها عن طريق هذا الشخص أو عن غيره وشخص يقول ما يستطيع أن يأخذ إلا عن طريق هذا الشخص نقول للشخص امتنع لأن كده امتنعت ما يستطيع أن يأخذها نعم يؤذن ولا يقيم اللهم عافية اللهم عافية نقول هذا لا يجوز اي نعم يجب الرفع فيه ابراء لذمته هو قبل كل شيء وإقامة الواجب نعم ومن المستحقين ذوو الحاجات فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من عندي قد اختفوا فالنسخة مثلي صح فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم على قولين في مذهب أحمد وغيره منهم من قال يقدمون ومنهم من قال المال استحق بالإسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة بالميراث والصحيح أنهم يقدمون فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما قدمهم في مال بني النضير وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس أحد أحق بهذا المال من أحد إنما هو الرجل وسابقته والرجل وغناؤه والرجل وبلاؤه والرجل وحاجته فجعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسام الأول ذو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال الثاني من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم كولاة الأمور والعلماء الذين يجتلبون لهم منافع الدين والدنيا يجتلبون نعم يجلبون وأنا عندي يجعلون لا بالغين بالغين لا بالغنى طيب عندي أنا من يجعلون والصواب يجلبون الثالث من يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون من القصاد والناصحين ونحوهم. الرابع ذو الحاجات. وإذا حصل من هؤلاء المتبرع فقد أغنى الله به، وإلا أعطي ما يكفيه أو قدر عمله. وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضا، فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراؤه، مثل أن يكون شريكا في غنيمة أو ميراث. وعلى هذا نجد الآن هنا أن الموظفين تختلف رواتبهم بحسب غنائه وبلائه. فهذا رجل مثلا يعطى شيئا كثيرا، وهذا يعطى شيئا قليلا، وهذا يعطى متوسطا بحسب ما يقوم به من مصالح المسلمين. والمرجع في ذلك إلى من؟ إلى ولي الأمر، وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يقدر هذه الوظائف والرواتب على حسب مصلحة الشخص أو الجنس، مصلحة الشخص إن كان جعله لشخص معين، مصلحة الجنس إذا كان جعله لمن يقوم بهذا العمل بغض النظر عن شخصه. ولا اعتراض على ولي الأمر في مثل هذا، لا يقال مثلا لماذا يعطي هذا الشخص راتب قدره كذا وكذا، وهذا الشخص راتب قدره كذا وكذا، مع أن زمن العمل واحد. نقول لأن الناس يختلفون في إيش؟ في الغناء والبلاء. أما إذا كان هناك حاجة فلا يفضل صاحب الحاجة عن زميله المشارك له في العمل، لكن يعطيه من وجه آخر سد حاجته. أما الذي قدر للعمل فهم فيه سواء، الغني والفقير. شيخ نعم. مسألة اختلاف في تقديم المستحقين، نعم، أو أنهم كالورثة. طب ما يمكن يجمع بين القولين؟ لأنه من الورثة مثلا من يحجب الآخر؟ لا لا، ربما يحجب الفقير الغني، وربما يحجب الغني الفقير. القولين ما هم متقاربين؟ لا لا، لأن فرق عظيم. لأن مسؤولية هنا، لأن مسؤولية الأول، مسؤولية الأول أشد. هذا ما تجده قهوة مثلا فراش، ما أنتم مسؤولين، وهذا إنسان ملتزم، إما وزير وإلا مدير ولا ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. إذا خاف مثلا من زيد في راتبه أن يكون مثلا ولي الأمر زاد في راتبه على غيره ليكون له تأثيرا عليه من هذا المال، لأنه يعلم بأنه لو أعطاه المال مقطوعا هكذا ما قبله ولا رضي أن يأخذه، فيجعله من باب الوظيفة مثلا. كيف؟ أقول مثلا أحيانا يعني قد مثلا هذه فرضية، قد يزال مثلا في راتب شخص معين من الناس لا لشيء في العمل، هو غناه لا شك أنه حاصل، لكن زيدت مثلا في مرتبه لتكون مثلا اليد من فوقه، أو ليؤثر هذا المال عليه عند هذا الولي ولي الأمر، فهل يجوز له أخذه؟ لأنه يعلم بأنه لو أعطاه المال مقطوعا هكذا ما قبله، فيجعله من باب الوظيفة التي يتقاضى عليها الراتب. هذا ما يجوز أن يأخذ. لا مسخ ولا لولي الأمر أن نزيده إن ظن ما يجوز أبدا. يمكن اللي بيجي يبين باقي سؤال ولا يجوز. منصور فيها مظالم، ولكن نسبة تخفيف هذه المظالم يعني قليلة ما تزال. يعني واحد بالألف، واحد بالألف طيب ينفع. إذن وقفنا على ولا يجوز الإمام أن يعطيه. أحمد، رجل مسافر صلى خلف مقيم قد صلى ركعتين وثلاث، فهل يصح المسافر أن يقتصر أو يجب عليه الإتمام؟ وإذا كان قصر شلون صلى ركعتين وثلاث؟ يلا يا سائل، ها؟ صلى خلف مقيم قد صلى ركعتين أو ثلاث، مش معنى يعني فاته ركعتين؟ إيه نعم يتم. فإن كان صلى ركعتين المسافر هذا يجب عليه الآن أن يصلي أربع، ثلاثة بحث فيش، ها؟ يعني بحث كم واجد؟ لكن صفحة صفحتين ولا والله. طيب وش الخلاصة؟ الخلاصة يا شيخ الحديث صفحة كم؟ قبل الماء، ها؟ الذين يبشرون في توابيت من نار، ها؟ هذه هي؟ طيب وش وجدت؟ ايه وش يقول؟ عن سويد بن غفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن ينسى أهل النار جعل للرجل منهم صندوقا على قدره من نار لا ينبض منه عرق إلا فيه مسمار من نار ثم تضرب فيه النار ثم يقفل بقفل من نار ثم يجعل ذلك الصندوق في صندوق من نار ثم يضرب بينهما نارا ثم يقفل بقفل من نار ثم يجعل ذلك الصندوق في صندوق من نار ثم يضرب بينهما نار ثم يقفل ثم يلقى أو يطرح في النار. رواه البيهقي بإسناد حسن موقوفا، ورواه أيضا بنحوه من حديث ابن مسعود بإسناد منقطع. وحديث ابن مسعود رواه ابن جرير في تفسيره قال على أي آية لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون نعم. قال قرأت عن يونس بن خباب قال قرأ ابن مسعود هذه الآية لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون قال إذا ألقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى وساقهم بنحو وأيضا ذكر والحديث أيضا عند ابن كثير المجلد الرابع صفحة 597 وفي ذكر في ابن كثير في نهاية البداية والنهاية ابن كثير في تفسير مجلد الرابع صفحة 597 على له فيها زفير نعم على الآية هذه نعم على سلام. وذكروا أيضا ابن كثير وذكروا أيضا في نهاية البداية والنهاية المجلد الثاني صفحة 145 قال ابن مسعود أشد الناس عذابا المنافقون يجعلون في توابيت من حديد تطبق عليهم ثم يجعلون في الدرك الأسفل من النار. انتهى وصل الله. طيب الأثرين السابقين الحديث اللي يروي موقوفا نعم الحديث المسعود منقطع يقول نعم الموقوف على من؟ موقوف على سواد بن غفل رضي الله نعم. طيب خلاص تشيرون إلى صفحات وينظر عاد في السلام تفصيلا. لا زين جودي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية في فصل وجوه صرف الأموال، قال: ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك، فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار والمماليك ونحوهم والبغايا والمغنين والمساخر ونحو ذلك، أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم. لكن يجوز بل يجب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله في كتاب السياسة الشرعية: لا يجوز للإمام أن يعطي أحد ما لا يستحق لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك، ما لا يستحقه، ما يصح ما لا يستحقه. يجب أن يعطي المال لمن يستحقه. لا يجوز أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى في نفسه من قرابة أو مودة أو نحو ذلك. هذا وهو الإمام الذي له الكلمة العليا في الدولة، فكيف بمن دونه؟ وبهذا يعرف خطأ الذين يكتبون للموظفين انتدابات وهم لم يعملوا، بل هم باقون في أمكنتهم، أو يكتبون لهم انتدابات أيام طويلة والعمل لا يستحق إلا نصف هذه الأيام أو ربعها أو أقل، فإن هؤلاء لا شك أنهم فعلوا محرما وظلموا ثلاث جهات: ظلموا أنفسهم بخيانة الأمانة وإدخال الظلم على الناس، وظلموا الحكومة بخيانتها فيما اؤتمنوا عليه، وظلموا المعطى بإعطائه ما لا يستحق وهم يظنون أنهم نفعوه وهم والله ضروه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا الظالم، هذا المظلوم، فكيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصره. أما هؤلاء فيعينون أولئك القوم على الظلم. ولهذا كان المتورعون الذين يخشون الله ويخافونه يسألون دائما عن مثل هذا الحال، يكتب لهم انتدابات وهم في بيوتهم لم يبرحوا البلد، أو يكتب لهم انتداب شهر أو شهرين مثلا وهم لم يعملوا إلا نصف المدة، هذا حرام ولا يجوز. يقول: فضلا أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه كعطية المخنثين من الصبيان والمردان. يعني هذا إذا أعطاه لمجرد محبة أو هوى أو قرابة. ومن الهوى أن بعض الناس يكتب انتداب للموظفين من أجل أن يكتب له هو مثله أيضا، يكون انتدب وهو لم ينتدب. فإذا كان لمنفعة محرمة كعطية المخنثين من الصبيان والمردان والأمرد، هو الذي طر شاربه ولم تنبث لحيته، طر يعني اخضر وتبين لكنه لم تنبث لحيته، أما إذا نبث ريحته فقد خرج عن مسمى الأمرد. فهؤلاء أشد، يعني لو بر الموظفين الذين عنده لكونهم مرجانا مثلا أو ما أشبه ذلك فإنه يكون أشد إثما، لأن هذا برهم من أجل منفعة محرمة. فبعض والعياذ بالله بعض الناس قد يكون مبتلا بالشر ومحبة الغلمان مثلا، فيأتي إلى إنسان حوله من الموظفين فينتدبه مثلا أو يعطي انتداب المهباق من أجل انتفاعه هذه المنفعة المحرمة. كذلك أيضا أبلغ وأشد أو مثل أيضا البغايا. البغايا يقول عندي بالحاشية هي الفاجرة العاهر الزانية، هذا أشد أيضا أن نعطي البغايا لمنفعة محرمة ينالها منهن، وكذلك أن يعطي المغنين، فإن إعطاء المغنين حرام، ولا يحل أن يعطى المغنون من بيت المال شيئا، لأن الغنى المحرم منفعة محرمة، فبذل المال لهؤلاء المغنين لا شك أنه حرام، لأنه إعانة على محرم ورضا بمحرم. وكذلك المساخر، يقول المساخر هو الذي يأتي بالأشياء السخرية من أجل أن يضحك، يعني أشبه ماله تمثيليات، التمثيليات التي تأتي من أجل إضحاك الناس وإضاعة أوقاتهم وتعلقهم بما لا فائدة منه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذلك إعطاء العرافين أشد من هذا أيضا، إعطاء العرافين. والعراف هو الكاهن الذي يخبر عما في المستقبل، يأتي لشخص مشعوذ يقول: تعال الآن نحن في أول السنة، خبرنا ماذا يكون في هذه السنة. رأيت العام الماضي في صفحة من صفحات الجرائد مكتوبة المرأة الكاهنة، امرأة كاهنة تقول: هذا العام سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، وتتبعت ما قالت إلى يوم الآن، باق على السنة هي بالميلادية، كم بقى السنة الميلادية؟ 9 أيام. إلى الآن ما رأيت ولا واحدة من مقالات في حدث كبير، يعني لو صدقت لكان بان لكل الناس ولم نر شيئا، ومع ذلك قد ملأوا لها صفحة كاملة من الجريدة. فمثل هذه أيضا لا يجوز أن تعطى شيئا من بيت مال المسلمين. كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، والحديث الآخر: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وكذلك المنجمين الذين ينظرون في النجوم ويستدلون بحركاتها وتنقلاتها وغروبها وطلوعها على الحوادث الأرضية. أما المنجم الذي ينظر في النجوم ويستدل بها على الحصول فهذا لا بأس به، لعموم قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فإن قوله هم يهتدون كما يشمل جميع الأمكنة يستدل بالنجوم عليها في جهة القبلة والشمال والجنوب. فكذلك الأزمنة، نعرف مثلا إذا ظهر النجم الفلاني معناه دخل موسم الأمطار، وإذا دخل النجم الفلاني معناه أن الشتاء بدأ يزداد، وهل مجرد هذا لا بأس به. لكن الاستدلال بالحوادث الفلكية على الحوادث الأرضية أو بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية هذا هو المحرم، لأنه لا علاقة بين النجوم وبين الحوادث الأرضية. وأذكر ونحن في المعهد من جملة محفوظاتنا قصيدة أظنها لأبي تمام، يقول: العلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. لأن المنجمين قالوا الخليفة في وقته: إنك إذا ذهبت إلى عمورية فإنك لن تفتحها وستهزم، هكذا وجدنا في النجوم. ولكنه رحمه الله مضى وقاتل حتى فتح، فذكر هذا الأبيات كثيرة من هذا البيت: العلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين يعني الجيشين لا في السبعة الشهور يعني النجوم. فالحاصل أنه لا يجوز إعطاء المنجمين ونحوهم من بيت المال لأن التنجيم باطل ولا يجوز. نعم. وبذل المال فيه يكون بذلا في باطل في باطل. وقد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدة من أهم القواعد وأنفعها، فقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذه قاعدة عامة سواء في البيع أو في الإجارة أو في الجعالة أو في المساقات أو في المزارع، متى حرم الله شيئا حرم ثمنه. وبهذا استدللنا على أنه لا يجوز أن نؤجر الدكاكين لحلاق الذقون اللحى، وهذه الأجرة تكون حراما لأنهم أوجروا على منفعة محرمة. والله تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب عجيب، إذا نزلته على أحوال الناس اليوم وجدت العجب العجاب. ولهذا ينبغي لكل إنسان مسؤول في أي مصلحة أن يقرأ هذا الكتاب وأن يعتبر بما فيه لأنه مفيد جدا. نعم. لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه وإن كان هو لا يحل له أصل ذلك، كما أباح الله تعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه وهم السادة المطاعون في عشائرهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تميم وعيينة بن حصن سيد بني فزارة وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان وعلقمة بن علاثة العامري سيد بني كلاب، ومثل سادات قريش من الطلقاء كصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب. صفوان حركها. كصفوان بن أمية. لماذا؟ صفوان من صفنا ولا من الصفا؟ صفوان ممنوع من الصرف العلنية وزيادة الألف والنون. إذن بالفتح. نعم. كصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. عندنا سهل لكن الصواب صهيل. وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وعدد كثير. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي وهو باليمن بذهيبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة أنفر. أربعة نفر ولهذا أحسن أنفر يعني قليل التعبير بها بين أربعة بس ما فيها نفر بين أربعة نفر. طيب أما أنفر هذه يشطب عليها إما بين أربعة ولا بين أربعة نفر. كيف؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة. نعم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن حصن الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي. النسخة الثانية ثم أحد علاثة العامري لعل ما بعده الشيخ يبين. نعم. ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. طيب نخليها سيد عشان تكون. أي نعم. نعم. نعم. أي. لا هو أحيانا يكون ثم أحد حتى الإعراب. إذن يرجع للحديث. ثم أحسن الله إليكم. نؤجلها حتى يرجع للحديث أحسن. ثم أحسن الله إليكم يقول وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان وهو سيد بني نبهان. طيب لماذا لا نصب للرجع الأصل ما دام الحديث الصحيح البخاري ومسلم؟ ها ثم إيش؟ طيب ثم أحد بني نبهان. طيب هذا دائما يعبر فيها، لكن على كل حال راجعها في البخاري ومسلم وأتينا بها إن شاء الله. متى؟ ليلة الجمعة بعد غد ليلة الخميس. ما هو ليلة الخميس؟ ليلة الجمعة. اسمه عبد الله الحازمي وليكن حازما إن شاء الله. من تقدمت يا شيخ وقتها؟ لا مو ليلة الخميس. لا يوم الخميس ليلة الجمعة. والقواعد متى؟ هذاك الكافر يا الله. نعم. فقال فغضبت قريش والأنصار فقالوا يعطي صناديد نجد ويدعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. أنا عندي لتألفهم لتأليفهم هذه نصرتين ونصر عندك لأتألف. يرجع الحديث ما دام عبد الله اي على كل حال راجع هو مسلم، ربما ان الشيخ ساق لفظ مسلم. فجاء رجل كث اللحيه مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الراس، فقال اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله ان عصيته. أي طيب يرجع الحديث. فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني أهل السماء ولا تأمنوني. ها؟ إيش عندك؟ نعم. على أهل الأرض هو الظاهر. نعم. طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني أهل السماء ولا تأمنوني. قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله ويرون أنه خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال يخفض يخفض أنا عندي هكذا ومن تخفض. طيب يضاف إلى عبد الله ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. رواه مسلم. والعبيد اسم فرس له. الله، حب المال. طيب، إذا معناه كما قال الشيخ رحمه الله في أول الكلام: يجوز الإعطاء لتعريف من احتاج إلى تعريف قلبه ولو كان كافرا، ولو كان ملحدا، ولو كان مسلما يعطى لدفع شره، لكن في هذا الحال يكون حلالا للمعطي حراما على الآخر. الآخر لا يحل له أن يأخذه، والمعطي يحل له أن يعطيه، لأنه دفع لشره وتأليف لقلبه. حتى من الزكاة التي هي أعظم الأموال في الإنفاق، وإنفاقها أحد أركان الإسلام، يعطون من أجل التأليف كما قال الله تعالى: والمؤلفة قلوبهم. ولكن يبقى النظر تحقق أن هؤلاء يخشى شره، لأنه يعني قد يتوهم أن فيهم شرا وليس فيهم شر. فهل يكفي الوهم في إعطائهم من المال لدفع شرهم، أو لا بد من أن يغلب على الظن أو نتيقن؟ نعم، الوهم يكفي. إيه، أنا أقول هل يكفي الوهم أو لا بد من غلبة الظن أو اليقين؟ الثاني، يعني لا بد أن يكون هناك غلبة الظن، بحيث نعرف أنهم مثلا هؤلاء يفسدون في الأرض، يحدثون الضوضاء، يحدثون الفوضى، فنعطيهم من أجل دفع شر. هذا لا بأس به، لكنه حلال لنا وحرام على الآخر، حتى إنهم يعطون من الزكاة. وبهذا نعرف أنه لا يحل الاعتراض على بعض التصرفات من بعض الجهات في إعطائها ما تدفع به الشر أو تؤلف به القلب، لأن هذه أمور قد تخفى علينا نحن ولا ندري ما وراء الجدار. فيعطى بعض الناس دفعا لشره أو تأليفا لقلبه أو ما أشبه ذلك، ثم يعترض المعترض. ولكن كما قلت لكم، لابد أن يكون هذا على أساس صحيح، نعرف بالقرائن أنهم يحتاجون إلى تعليم، لأن لا يشملنا شرهم، لا بد من هذا. وكما رأيتم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الواحد من هؤلاء 100 من الإبل، 100 من الإبل ما يهمنا، من أجل تأليف قلبه، لأن هؤلاء الكبار تحت أيديهم من الخلق ما لا يعلمه إلا الله. فإذا ألف المسلمين مما يعطونه إياهم سيطروا على قومهم. ولهذا اختلف العلماء في إعطاء المؤلفة قلوبهم، هل لا بد أن يكون المعطى سيدا في عشيرته، أو يعطى الإنسان الواحد لتأليف قلبه وتقوية إيمانه؟ وقد سبق لنا ذكر ذلك في باب الزكاة. نعم، كان قاطع طريق داخل القرية، كل مرة رجل قذفه أو امرأة قذفها، وبعض الأحيان مر من ساكن هذا الرجل وجلس في النار على الماضي، فهل هذا حكم من قاطع طريق؟ يعني هل ما في شك أن هذا قاطع طريق؟ إذا لم يكن هذا قاطع طريق فما قاطع طريق؟ لكنه يا شيخ داخل القرية نفسها. ولو كان العلماء قالوا هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان، لا فرق بين الصحراء والبنيان، كلهم قطع طريق. طيب ماذا نصنع معه؟ نصنع إذا كان عندنا حكم قوي نأخذ هذا ونصرف منه. إنما جزاء الذين يحارب الله ورسوله ويصنعون الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ينظر. وإذا كان الحكم ليس قويا وصار يؤلف هذا الرجل ويعطيه المال لدفع شره فلا بأس، ويكون الإثم على الآخر. نعم، ترزق بعض الكفار اي نعم، اذا كان كما ذكر شيخ الاسلام اذا كان من باب التاليف يعني لدفع شره فلا باس. هذا الشيء ما نتنبحث فيه لانه يرجع الى من اعطى. نعم يا عبد الرحمن بن داود. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد وسيلة وبعثه مقام محمود وتمكن في النار. نمشي سؤال عبد الرحمن. نعم. الإسلام نعم. هذا الشيخ يعني يختلف مع فرقة من أهل الإسلام في شيء يعني يصير في الاجتهاد ثم يقفل لمحاربتهم ثم إيش؟ يقفل لمحاربتهم والتشنيح عليهم وتفريع الناس منهم ويدع على البدع وأهل الإسلام. هل ما هو بالله؟ لأن هذا يقاتل، يقول يقاتلون. ولا شك أن الذي يسلط لسانه على إخوانه المؤمنين الذين خالفوه في رأي أو اجتهاد ويدع أهل الشر لا شك أنه أخطأ. وكان الواجب أن يكون الإخوة المؤمنون يدا واحدة على من عداه. حميدي ثلاثة خلنا ثلاثة الآن. أحمد المزوق خلاص ما احتاج أنت أمين. والمؤلفة قلوبهم نوعان كافر ومسلم، فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك، والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو لنكاية في العدو أو لا إلا قبل هلا نعم مما نعطيه إلا الخوف مش بعد نعم الظاهر والله أعلم إلا لخوف أو لنكاية، لكن أو لنكاية ما هي معطوفة على خوف، معطوفة على ما قبل كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال أو لنكاية في العدو. أما قوله مما لا يعطيه إلا لخوف فهذه لخوف متعلقة بيعطيه، عرفتم؟ إذن إلا لخوف الهمزة تحذف، الهمزة الصواب إلا لخوف. إلا لخوف أو لنكاية. إذن إلا لخوف متعلقة بإيش؟ يعطي. أو لنكاية معطوفة على كحسن الإسلام. نعم أي نعم. أو جبات المال. إلا لخوف أو لنكاية في العدو أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك. وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل الملوك، فالأعمال بالنيات. فإذا كان القصد هذا النوع من العطاء المشار إليه عطاء المؤلفة قلوبهم، عطاء المؤلفة قلوبهم. ألسنا قلنا إن المؤلفة قلوبهم هم السادة؟ بلى قلنا هذا. إذن هم الرؤساء، فظاهر هذا إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء. نعم. فالأعمال بالنيات. فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون. وإنما ينكره مثالها الأخير لو أعطى رئيسا من الرؤساء تأليفا لقلبه ليكون عونا له على قبيلة مسلمة مثلا يريد هذا أن يقاتله، كان هذا العطاء محرما ولا جائزا؟ محرما، لأن المقصود به العلو في الأرض، العلو في الأرض والفساد. نعم. وإنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويصرة. ينكره، الضمير يعود على من؟ على أي شيء؟ على العطاء. لا، ينكره يعني هذا النوع من العطاء وهو عطاء المؤلف قلوبه. وإنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويصرة